أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال شيخ بتسمه هذا مع أن الظاهر من دليل الإسلام اختصاصه بالإتلاف على المالك، لا الإتلاف له والإحسان إليه. والمفروض أن الصدقة إنما قلنا بها لكونها إحسانا وأقرب طرق الإيصال بعد اليأس من وصوله إليه. كان الكلام في أنه هل يوجد عندنا دليل على أن المتصدق بعد أن تصدق ورجع المالك ولم يرضى بالتصدق ورد التصدق، هل يكون المتصدق ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ قال الشيخ قدس سره الشريف: لأنه في المقام وجوه ثلاثة. الوجه الأول عدم الضمان مطلقا، الوجه الثاني الضمان مطلقا. واستدل للضمان مطلقا بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. الشيخ قدس سره الشريف قال أن هذه القاعدة لا مجرى لها في المقام لإشكالين، تقدم بيان الإشكال الأول في البحث السابق. أما الإشكال الثاني الذي يورده الشيخ على التمسك بهذه القاعدة للضمان مطلقا، يقول بأن الظاهر من دليل الضمان أن الظاهر من دليل الإتلاف أن الإتلاف إذا كان على ضرر المالك فيكون المتلف ضامنا، أما إذا كان الإتلاف لصالح المالك ويرجع ثوابه وأجره إلى المالك فهنا لم يقع إتلاف على المالك يعني على ضرره، وإنما هذا الإتلاف إنما هو لصالح المالك باعتبار أن التصدق كان نيابة عن المالك. صحيح لم يصل المال إلى يد المالك، ولكن أجره الأخوي يصل إلى المالك. والشيخ يقول أن المستفاد من ظاهر قاعدة الإتلاف أن الإتلاف إذا كان على ضرر المالك، وبعبارة واضحة يعني لم يحصل لا على المال ولا على الأجر الأخروي لذلك المقام، فعند ذلك تكون القاعدة منطبقة في المقام. من أتلف مال الغير وهذا متلف لمال الغير، لأن هذا الغير لم يحصل لا على نفس المال ولا على أجر الأخروي. أما إذا فرض أنه في المقام لم يحصل على نفس المال وإنما صحيح لم يحصل على نفس المال وإنما حصل على أجره الأخوي، لأن المفروض أن التصدق كان نيابة عن المالك الأصلي، فهنا لا يمكن أن يقال أن ظاهر أدلة الإتلاف لا تشمل مثل هذه الحالة. وهذا معناه أن الشيخ يدعي أن ظاهر هذه القاعدة هو خصوص مورد من لم يحصل لا على نفس المال ولا على الأجر الأخوي للمال، أما إذا لم يحصل على المال وحصل على الأجر الأخوي للمال فهنا لا ينطبق قاعدة الإتلاف في المقام، فلا يكون المتصدق ضامنا. قال هذا هو الإشكال الثاني على التمسك بقاعدة الإتلاف لوجه الضمان مطلقا، هذا مع أن الظاهر من دليل الإتلاف يعني من القاعدة المعروفة اختصاصه اي اختصاص هذا الظاهر او الدليل بالاتلاف على المالك، يعني يكون الضرر عليه، لهذا لا يوجد فيه اي منفعة للمالك بالاتلاف على المالك. واما اذا كان الاتلاف لمصلحة المالك فهنا ماذا؟ كما لو فرض ان انسان امر وكيله بان يتصدق من ماله، من مال الموكل، فهنا حصل الاتلاف، ولكنه اتلاف لمصلحة من؟ ولمصلحة نفس هذا الذي اتلف من ماله، فهنا لا يكون هذا الوكيل ضامنا، لان هذا الاتلاف وان تحقق الا انه كان لمصلحة الموكل. كذلك في المقام لا الاتلاف له، طبعا لا يقال لنا انه هناك هو وكله، هنا نقول الشارع اجاز له واذن له في التصدق. لا الاتلاف له والاحسان اليه، يعني الاحسان الى المالك، لان هذا الاجر يرجع الى من؟ الى المالك. والاحسان اليه، والمفروض ان الصدقة انما قلنا بها لكونها احسانا الى المالك، واقرب طرق الايصال الى المالك بعد اليأس من وصول نفس المال الى المالك. لانكم تتذكرون فيما سبق ان الشيخ رحمة الله تعالى عليه اشكل على هذا، قال من يقول انه يجوز كل احسان، منع جواز كل احسان، من يقول انه هذا اقرب طرق الايصال، لعله ان صاحبه لا يرضى بذلك، ذكر هذا المطلب فيما سبق. على اي الاحوال إن قال قائل بأنه نحن ندعي هذا المعنى، وهو أنه أساسا إلى هنا كان البحث في هذه الجهة، إذا رجع المالك ولم يرغب التصدق فهل أن المتصدق ضامن أو ليس بضامن؟ الآن لقائل أن يقول أساسا إذا رجع المالك ولم يرغب فالتصدق اصلا غير صحيح باطل، يعني اساسا لا لزوم حتى بالنسبة الى العين الموجودة، اذا كانت العين محفوظة بيد الفقير فيستطيع لصاحب العين ان يرجع والمالك الاصلي ان يرجع على هذه العين ويأخذها. من قبيل الفضول، لو قام الانسان ببيع مال غيره فضولة ورجع المالك ووجد ان هذه العين محفوظة ولم يمضي العقد ولم يجز العقد، يستطيع ان يرجع بهذه العين او لا يستطيع؟ نعم، لانه لا يجز العقد فيستطيع ان يقول ان هذا العقد باطل ويرجع بعينه الموجودة في يد المشتري. كذلك نقول في المقام انه اساسا، الاخوة يتذكرون نحن اشرنا في البحث السابق انه اكو لزوم من جهتين، لزوم من جهة ان هذا المال وقع بيد الفقير ولا يحق للمالك حتى مع الرجوع والرد ان يسترد هذه العين حتى لو كانت باقية بيد الفقير، وانما البحث يقع في ماذا؟ في ان المتصدق هل هو ضامن او ليس بضامن. الان لقائل ان يحتمل هذا الاحتمال، اساسا اللزوم حتى من تلك الجهة غير موجود، يعني ان التصدق اذا رجع المالك ورضي بالتصدق فالتصدق صحيح ولا ضمانه، واذا رجع المالك ولم يرضى بالتصدق رد التصدق فهنا اساسا التصدق باطل، مو ان التصدق صحيح ولكن المتصدق ضامنه. واضح المطلب؟ فاذا اللزوم حتى من هذه الجهة معكم موجود، لانه نحن ذكرنا فيما سبق ان اللزوم يمكن على ان يكون باعتبارين، لزوم من جهة انه هل يستطيع المالك بعد الرجوع والرد ان يسترجع العين من يد الفقير او لا يستطيع، قلنا انه من هذه الجهة لا يستطيع، لزوم اكو، ولزوم اخر كان اكو بينا فيما سبق، وهو ماذا؟ وهو انه لما وقع هذا المال صدقة عن المالك فاذا رجع ورد هل ينقلب عما وقع عليه؟ هناك قلنا اصالت لزوم انه لا ينقلب عما وقع عليه. الان لقائل ان يستشكلت في هذه الجهة وهو يقول اساسا لا لزوم حتى من الجهة الاولى، تصرف عن اللزوم من الجهة الثانية. اذا يكون التصدق نفس التصدق مو الضمان وعدم الضمان، نفس التصدق مراعا برد المالك وعدم رده. فان رد المالك التصدق فيبطل اصل التصدق، وان لم يرد المالك التصدق فيكون صحيحا ولا ضمان على المتصدق. الا عن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ان هذا الاحتمال غير تام، لانه لم يقل احد من الفقهاء بان المالك اذا رجع ورد التصدق اساسا يكون اللزوم منفسخا هنا، اساسا يحق للمالك ان يرجع بالعين الموجودة في يده فقير. لا، اللزوم محكم هنا من هذه الحيثية، وانما البحث في الجهة الثانية، وهو انه هل يوجد ضمان على المتصدق او لا يوجد. فلهذا يقول واما احتمال كون التصدق مراعى كالفضولي، يعني ان التصدق تام اذا رجع المالك وهضي ولم يرد، وان نفس التصدق غير تام اذا رجع ورد التصدق، فنفس التصدق مراعاة كعقد الفضولي. فان العقد اذا جاء المالك واجازه فيكون تاما، وان لم يجزه فالعقد اصلا باطل، هناك التصدق اصلا باطل، ويستطيع المالك ان يرجع بالعين. قال واما احتمال كون التصدق مراعى كالفضولي فمفروض الانتفاء، يعني هذا الاحتمال مفروض الانتفاء. لماذا؟ اذ لم يقل احد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين، احد من الفقهاء لم يقل بذلك. هنا يوجد اشكال وجواب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ان بين هذا يقول لماذا تقولون كذلك مع انكم تلتزمون، يعني لماذا تقولون ان هذا الاحتمال مفروض الانتفاء مع انكم تلتزمونه، انه اذا جاء كما قرأنا في رواية حفص بن غياث اذا جاء المالك ورضي بالتصدق فالاجل لمن؟ للمالك، ولا ضمان على المتصدق. واما اذا جاء المالك ولم يرضى بالتصدق فالاجل لمن؟ فالأجر للمتصدق والضمان أيضا عليه. وهذا معناه أنه هذا التصدق مراعا بقبول المالك وعدم قبوله، إن قبل فيقع تصدق عنه، وإن لم يقبل فيقع ماذا؟ تصدق عن المتصدق، فتقع هذه الصدقة عمن؟ عن المتصدق لا عمن؟ عن المالك الأصلي. فإذا أساسا الصدقة عن المالك الأصلي مراعاة ماذا؟ بقبول المالك الأصلي وعدم قبوله. فإن قبل التصدق فيكون صدقة عن المالك، وإن لم يقبل فلا يكون تصدق عن المالك، وإنما يكون صدقة عن المتصدق. يقول الشيخ إن أشكل علينا مشكل وقال بأنه أنتم هناك قبلتم وهنا لا تقبلون، نجيبه نقول بأنه وانتقال الثواب هذا حكم شرعي، لا من باب أنه التصدق متوقف على من؟ على إذن المالك ورضاء المالك بذلك. فلهذا شوفوا العبارة، هذا فقط الجواب يشير إلى الإشكال كما بينته، وانتقال الثواب من شخص وهو المالك الى غيره وهو المتصدق هذا حكم شرعي، لانه من باب ان التصدق مراعى باذن المالك وعدم اذنه. لو كان من باب ان التصدق او ان الصدقة مراعاة باذن المالك وعدمه كان هذا اشكال جيد، ولكن هذا حكم شرعي ان الثواب ينتقل من المالك الى من؟ الى المتصدق. وكيف كان؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لو بقينا نحن والقواعد، فالقاعدة لا تقول لا هناك مقتضي للضمان ولا إذن الشارع في التصدق مقتضي لعدم الضمان. القاعدة وهي قاعدة من أدلب تبين أنها لا تجري في المقام، إذن لا مقتضي للضمان. قبل قائل ان يقول اساسا نحن يوجد عندنا دليل على عدم الضمان، نقول لا، قلنا فيما سبق ان اذن الشارع بالتصدق كما ينسجم مع عدم الضمان ينسجم ماذا؟ مع الضمان. على هذا الوجه علينا الشارع، وضربنا أمثلة له فيما سبق. إذن دليل الإسلاف لا يدل على وجوب الضمان لما تقدم من الإشكالين. وفي المقابل أيضا إذن الشارع في التصدق لا يدل على عدم الإسلاف، عفوا لا يدل على عدم الضمان، لأن إذن الشارع كما ينسجم مع عدم الضمان ينسجم ماذا؟ مع الضمان. إذن ما هو مقتضى القاعدة؟ القاعدة ماذا تقتضي في المقام؟ هل القاعدة تقتضي الضمان مطلقا أو عدم الضمان مطلقا أو هو التفصيل؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن بمقتضى الأدلة، أدلة الإسلاف لم تدل على الضمان، أدلة إذن الشارع في التصدق لم تدل على عدم الضمان، إذا ماذا نقول؟ نقول مقتضى القاعدة أن اليد إذا كانت يد أمانة من الأول فماذا؟ فهنا لا ضمان، وإذا كانت من الأول اليد يد ضمان فيوجد ضمان بعد الرد، وهذا هو التفصيل الوجه الثالث الذي ذكرناه في الوجوه. فلهذا يقول وكيف كان فلا مقتضي للضمان، لأن دليل الإتلاف غير جار في المقام للإشكالين اللذين تقدما، فلا مقتضي للضمان. ومن تلك الجهة أيضا وإن كان مجرد الإذن في الصدقة من الشارع أيضا غير مقتضى لعدم الضمان، من تلك الجهة أيضا لا تصور أنه إحنا الدليل عندنا على عدم الضمان، لا من هالطرف عندنا دليل على الضمان ولا من ذاك الطرف عندنا دليل على عدم الضمان، فما هو مقتضى القاعدة؟ قال إذن فلا بد من الرجوع إلى الأصل، يعني الأصل عملي، أن الأصل العملي يقتضي البراءة أو أن الأصل العملي ماذا؟ يقتضي الاستصحاب، لأنكم درستم في علم الأصول أنه متى تتصل النوبة إلى الأصول العملية؟ إذا فقدت الأدلة، والمفروض أنه لا في المقام عندنا دليل على وجوب الضمان ولا دليل على عدم الضمان، إذن لا بد أن نرجع إلى الأصول العملية لنرى أن الأصل العملي يقتضي البراءة على الضمان أو يقتضي استصحاب الضمان. قال فلا بد من الرجوع إلى الأصل، ثم يقول ولكن الرجوع إلى الأصل يعني إلى أصالة البراءة إنما يصح فيما لم يسبق يد الضمان. متى يصح لك أن ترجع إلى أصالة البراءة؟ إذا لم تكن اليد من الأول يد ضمان. أما إذا كانت اليد من الأول يد ضمان وشككت تستصحب الضمان، فإذا متى يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة؟ إذا لم تكن اليد من الأول يد ضمان. أما إذا كانت من الأول يد ضمان فلا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة، وإنما يجري الاستصحاب. ومن هنا يقول الشيخ أن مقتضى القاعدة يقتضي التفصيل بين أن اليد من الأول يد ضمان فيستصحب فيضمن إذا لم يقبل ورد، أما إذا كانت اليد من الأول يد براءة وجاء ورد فلا يكون هناك ضمان، لأنه يشوف أنه مع الرد هل حصل له تكليف بالضمان أو لم يحصل فيجري البراءة. أما من الأول إذا كانت يده يد ضمان ورد فيشك أنه هل الضمان ارتفع أو لا فيستصحب بقاء الضمان السابق من الأول. ولهذا قال لكن الرجوع إلى أصالة البراءة إنما يصح فيما لم يسبق يد الضمان. قل متى لا يسبق يد الضمان؟ وهو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبتان، يعني بنية الرد إلى المال، إنما أخذ هذا المال قاصدا أن يخلص مال هذا المغصوب منه من هذا الغاصب. أما كما هو في محل كلامنا، نحن أين كلامنا؟ في أنه لو أخذ المال بعنوان التملك ثم علم انه مغصوب، اذا يده من الاول يد ماذا؟ يد ضمان. الان نشك ان علمه بذلك هل يرفع الضمان؟ قلنا نستصحب. الان تصدق وجاء المالك ورد، نشك انه اذا تصدق هل يرفع الضمان عنه؟ نستصحب يد الضمان السابقه. قال وهو اي اذا لم يسبق يد الضمان، هذا مثال لعدم سبق يد الضمان، يعني من الاول يد امانه شرعيه، وهو ما اذا اخذ المال هذا الاخر من الغاصب حسبتان، واما اذا تملكه هذا الاخر منه اي من الغاصب ثم علم بكونه معصوما، كما هو محل كلامنا في القسم الثاني من الصورة الثالثة. فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة. لماذا استصحاب الضمان؟ التفتوا جيدا، هذا عندما أخذ المال يده ماذا؟ يده أمانة ويده ضمان؟ يده ضمانة. متى ترتفع هذه اليد؟ إذا علم قطعا بأن المالك راض بالتصدق. هذه الصورة ماذا؟ ترفع اليد، يد الضمان، وتكون ماذا؟ ويكون المكلف غير مكلف بالضمان، الآخذ غير مكلف بالضمان. يعني إذا جاء المالك، إذا جاء المالك ولم يرد وإنما قبل التصدق، بعد هنا ضمان ما موجود، ولكن الاستصحاب ينقطع. أما إذا جاء المالك ورد التصدق، يده كانت يد ضمان، والمفروض أنه ماذا؟ أخلف المال، والآن تبين له أنه أدلفه من غير رضا صاحبه، انكشف له لأن المالك جاء ولم يقبل بالصدقة. إذا أتلف المال على صاحبه من غير رضا، فيكون ماذا؟ نستصحب ذلك اليد السابقة التي هي يد الضمان. شنو بلي؟ بعد هذا على المبنى مولانا، احنا لا تقولنا بانه احتمالين اكو، احتمال انه اساسا من اخذه بنية التملك فهذه هي يد الضمان. هذا بعد اشرنا عليه هناك، قلنا اساسا تارة اذا اما هذه اليد يد امانة شرعية، واما ماذا؟ يد ضمان. واذا لم تكن يد امانة شرعية فهي يد ماذا؟ يد ضمان. والمفروض انه لم يحز رضا صاحب المال بالاخذ، فاذا اليد من الاول يد ضمان، واساسا هو اخذ المال بنية ان يتملكه. بعد هذا على المبنى. هناك احنا بعد اجرنا الى هذين الاحتمالين، انه اما ان يقال ذهب بعضهم تذكرون انه اساسا زيادة امانة مو يد ضمان، اذا لم تكن متحدية فهي يد امانة، امانة مو يد ضمان. وفي المقابل ماذا كان يوجد قول يقول بانه اساسا عندما اخذ بنية التملك اليد ماذا؟ يد ضمان، الا اذا ثبت من الشارع انه يد امانتين. قال فالاجود في هذه الصورة الاستصحاب او الضمان في هذه الصورة، لان المتيقن هو ارتفاع الضمان في اي صورة؟ بالضمان الذي بالتصرف الذي يرضى به، اي بهذا التصرف المالك بعد الاطلاع. اذا متى يرتفع حكم الضمان؟ يرتفع اذا كان هذا التصرف مرضيا به من قبل المالك، والان انكشف ان هذا التصرف لم يكن مرضيا به من قبل المالك، فتستصحب اليد السابقة وهي يد الضمان. قال وارتفاع الضمان بالتصرف الذي يرضى به المالك بعد الاطلاع، لا مطلقا، لا انه يكون يرتفع حكم الضمان سواء رضي المالك او لم يرضى المالك بذلك، لا يرتفع حكم الضمان اذا انكشف ان المالك راض بهذا التصرف. اما اذا لم ينكشف او انكشف العكس كما هو في محل الكلام وهو انه رد التصدق، فهنا لا يوجد عندنا دليل على عدم الضمان، نشك. واذا شككنا عندنا اليد اول يد ضمانية، فالان تستصحب تلك اليد. فتبين اذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول اذا بحسب مقتضى القاعدة لابد ان نلتزم بالتفصيل. فتبين ان التفصيل بين يد الضمان وغير يد الضمان اوفق بالقاعدة بحسب مقتضى الاصل والقواعد العملية والاصول العملية، ان نلتزم بالاستصحاب وبالبراءة، ولكن في موردين، اذا كانت اليد يد ضمان فالضمان، واذا كانت اليد يد امانة شرعية فعدم الضمان. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ان ذكر ما هو الاوفق بحسب القاعدة، الان يريد ان يستدرك، يريد لا يقول لا لقائل ان يقول ان الاوجه هو الضمان مطلقا، يعني يقوي هذا الاحتمال، يقوي هذا القول، وهو القول بالضمان مطلقا لا التفصيل، ولا عدم الضمان مطلقا، باعتبار ان عدم الضمان مطلقا لا وجه له مع وجود الاستصحاب. اذا الكلام يدور ماذا؟ في انه الضمان على تفصيلهم او الضمان مطلقا، والا عدم الضمان مطلقا تبين انه لا وجه له، لانه بناء على ان اليد يد ضمان ومع الرد لا معنى لان يرتفع الضمان. فقلت يعني الاطلاق من باب انه رضي الملك ان لم يرفع. احسنتم. بعض الحواس مثلا يقول لا. مولانا احنا هو مثلا ادري مولانا ادري احنا حتى احنا كان ما دورنا انه نتعرض، ولكنه بعض اخوانكم مثلا ما ادري هذا منين يتسرب هذا المطلب، كل الاخوان هذا رايهم او بعض الاخوان انه يذهبون الى الاداره او يذهبون الى السيد الهاشمي ما ادري. انه يذكرون بانه السيد يتعرض خارج اللحات، يذكر الحواشي فلان حاشية صح فلان حاشية خطأ فلان، واحنا ما نريد ذكر الحواشي، نريد اصل الكتاب. والى الان البارحة سهل فلهذا مولانا بعد سؤال عن الحاشية تقول فلان شيء او لا تكون محلل، احنا هذا الشرح اللي بذهننا يصل الى بينة حتى ينطبق مع الحاشية فاهلا بالوفاء، لا ينطبق مع الحاشية مولا هذا ما وصل إليه ذهننا الخاطر. لا أحسنت، هذا ما وصل إليه ذهننا، ولكنه بحسب تتبعي وجدت أخطاء كثيرة في الحواشي الموجودة بيد الإخوة. طبعا مو مقصود كل الحواشي، وإلا حاشية مرزا فتاح من خير الحواشي على هذا الكتاب. أساسا في السابق حاشية مرزا فتاح كانت مطبوعة مع الكتاب، ولكن للسهولة فاصلينها بين الحاشيتين، ولا كانت صفحة مكاتب صفحتين ثلاثة حواشي، صفحة مكاتب صفحتين ثلاثة حواشي، صفحة مكاتب وهكذا. فالطالب كانت الحاشية ويا، حتى من يراجع المطلب ان انا قوله يزيد الحاشية مالته، بس كان كتاب كبير يصير يعني لعله 500 صفحة. قال اي لحظة. خش. احنا قلنا ان الحاشية تتكلم عن الحواشي. بلي انتوا هذا اللي انا اقوله هذا بحسب ذهني هو الصحيح. وما عداه مولانا اشتباه، بل اشتباه بس. فتبين ان التفصيل بين يد الضمان وغيرها، وخصوصا في بعض الاحيان بالمباوع الحواشي اشوف كثير، حتى بعض ارجاع الضمائر الواضحه ايضا صاير بين اشتباه. فتبين ان التفصيل بين يد الضمان وغيرها اوفق بالقاعده، لكن الاوجه الضمان مطلقا. هنا الشيخ يريد ان يقوي هذا الاحتمال لوجوه. الوجه الاول يقول نحن نقدم الاستصحاب على البراءة مطلقة. ألسنا كانت توجد عندنا صورتين، صورة وهي الضمان وهو استصحاب، وصورة ماذا؟ اذا كانت اليد يد امانته فهنا ماذا مجرى الشيء؟ مجرى للبراءة. يقول الشيخ نحن هنا نحكم الاستصحاب مطلقا، لقائل ان يقول شيخنا في يد الضمان قبلنا الاستصحاب، ولكن في مورد البراءة لماذا تجون الاستصحاب؟ يقول لعدم القول بالفصل. لا يوجد هناك تفصيل في المسألة، نحن بحسب القاعدة ذكرنا التفصيل، ولكنه بحسب الاقوال لا يوجد تفصيل في المسألة. اذا لعدم القول بالفصل نضم الى الاستصحاب فينتج انه يتقدم على البراءة مطلقا. اذا موردنا وهو اذا كانت اليد يد ضمان، وبضم عدم القول بالفاقه حتى في اليد التي هي يد امانة نجري الاستصحاب ونقدم الاستصحاب على البراءة مطلقة. واضح المطلب؟ فلهذا قال الوجه الاول اما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة. طبعا لا يقول احد، فانا بعض الاحيان والله ما ادري ما ابين نكات المطلب، اشوف حيث المكاتب ما تتضح يعني، لانه لقائل ان يرجع ويعكس المطلب يقول في اليد الامانه الشرعيه اكو براءه عندكم وما عندكم امانه براءه، هذا قول لعدم الفاصل فاحكموه على الاستصحاب، كما انه منا عندك قول بعدم الفاصل في اجل الاستصحاب، منا كان عندك براءه وبعدم القول بالفاصل اجل البراءة، لماذا تقدم الاستصحاب على البراءة؟ بعد هذا مبنى الشيخ الاصولي. الشيخ مبناه الاصولي في الفرائض انه في مثل هذه الموارد يقدم الاستصحاب على البراءة. الدخول في المبنى الاصولي بعد خروج عن محل الكلام. يعني كما انه من هذا الطرف عندك قول بعدم الفاصل. مورد اليد الضمان، يعني عندك مورد انت ان اليد يد ضمان وان اليد ماذا؟ يد امانته. خب اذا كانت يد الضمان هذا مورد، هذا المورد الثاني ماذا؟ يد امانته. انت تقول بعدم القول بالفاصل، نقول هذا الذي فيه براءه بعدم القول بالفاصل ايضا نحكم الاستصحاب عليه. تعال اكشف المطلب، قل بانه هذا هو يد عدم القول بالفاصل، قل ماذا؟ سلي يد الضمان ايضا تجري البراءه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه إذا تعارض الاستصحاب مع البراءة فيقدم دليل استصحاب، فلهذا قال إما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة. هذه ولو أقوى في الحواشي الأفضل أن تترك هذه ولو وهو الصحيح، لأن الاستصحاب إنما يتم بضميمة عدم القول بالفاصل، مو ولو بضميمة عدم القول. أساسا إنما يتم الاستصحاب ويقدم على البراءة بضميمة عدم القول بالفاصل، مو أنه حتى لو لم نغم فإنه يمكن تحكيم الاستصحاب على البراءة. قال ولو بضميمة عدم القول بالفاصل، يقول أكو حاشية فوقها، الأولى ترك كلمة ولو كما لا يخفى وجهه، وجهه كما بينا أساسا الاستصحاب إنما يتقدم على البراءة بضميمة عدم القول بالفاصل، فلهذا العبارة كلها شكل حيث يعارض البراءة بضميمة عدم القول بالفاصل. يعني إذا ضمنا هذا إلى الاستصحاب فيحكم على البراءة ويقدم على البراءة. هذا إما هذا لهذا الوجه نقول بالضمان، وإما للمرسلة المتقدمة عن السرائر. ليه؟ يعني لا قائل بالتفصيل أحسنتم، يعني لا قائل بأنه إذا كانت هكذا فضمان، إذا كانت هكذا فليس بضمان، وإنما لا يوجد تفصيل. ولهذا قلنا لا يوجد تفصيل ليستخدم من أصل من طرف الضمان، أخذوا من طرف عدم الضمان. الشيخ يقول لا، الاستصحاب يؤيد الضمان والاستصحاب مقدم على البراءة، فنقول بالضمان مطلقا، مو ناخذ من ذاك الطرف وهو البراءة عدم الضمان وعدم القول بالفاصل فنقول بعدم الضمان مطلقا. وإما للمرسلة المتقدمة عن السرائر، هذه المرسلة قرأناها فيما سبق وجاءت في كلمات السرائر أنه الإمام سلام الله عليه قال له بأنه تصدق وإن لم يرضى بها صاحبها فهو ضامن، قرأنا هذه الرواية فيما سبق. وإما للمرسلة المتقدمة عن السرائر، هذا الوجه الثاني للضمان مطلقا. الوجه الثالث للضمان مطلقا وفيه تعقيد وفيه أيضا اشتباه في الحواشي، وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة إن لم، بعض الحواشي يقول هاي لم زائدة، لابد أن نحذف اللم، لا مولانا هذه اللم صحيحة لابد تكون في محلها، حتى نبين لماذا لابد تكون صحيحة. وإما لاستفادة ذلك يعني الضمان من ماذا؟ من خبر الوديعة. يا خبر الوديعة، خبر حفص بن غياث، الإخوة يتذكرون رواية حفص بن غياث التي قرأناها. وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة إن لم نتعد عن مورد ذلك الخبر إلى ما نحن فيه. الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول سارة نتحدى من مورد الوديعة إلى ما نحن فيه، فالمسألة واضحة. الاخوة هذا الكتاب اذا اسمحوا لي عن خبر الوديعة اطلع هنا لعلهم ما اقدر القاه. خبر الوديعة رواية حفص بن غياث، يا طفحة 200 بلي احسن الله تحت النسخ شو اسمه يا طفحة بلي. قال لكن موردها في من اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا الى اخره، فقال لا يرده، فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل، والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان اصاب صاحبها ردها عليه والا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الغرم والأجر. فإن اختار الأجر فلا ضمان، وإن لم يختار الأجر ففيه الضمان. مطلق، فإن لم يخسر المالك الأجر وإنما أراد الضمان فماذا؟ الرواية ماذا تقول؟ فالضمان. ولهذا قال وإن اختار الغرم غرم له. حتى سواء كان في اليد يد الضمان أو كان في اليد ماذا؟ إذا أمانة. واضح؟ إذا هذه الرواية دالة على محل الكلام من خبر الوديعة اللي هنا يقول وهي وديعة النص إلى مطلق الغاصب. الآن الشيخ لماذا يقول إن لم نتعدى؟ تارة أنه نتعدى إلى محل الكلام، هو واضح بعد محل الكلام منطبق عليك الرواية. أخر وإحنا بنينا أن هذه الرواية تارة مختصة بالوديعة ولا نتعدى إلى بها إلى هذا المورد، وأخرى نتعدى. إذا تعدينا إلى المورد فواضح هذا. حتى إذا فرضنا أننا لم نتعدى، هل يمكن أن تكون دليلا على الضمان أو لا يمكن؟ الشيخ يريد أن يقول حتى لو لم نتعدى فهي أيضا دليل على الضمان مطلقا. كيف؟ لأنه نحن لا نريد أن نتعدى من جهة الوديعة وعدم الوديعة، وإنما نريد أن نتعدى من هذه الجهة الثانية، وهي ماذا؟ وهي الضمان وعدم الضمان. هل يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان؟ احنا من هذه الجهة نريد أن نقول بأنه نتعدي، لا من تلك الجهة، لا من جهة أنه نتعدى إلى مطلق المال المغصوب. ما ادري التفتوا الاخوه الى المطلب مولانا، هذا الكتاب ايضا مره الاخرى، لانه انا هنا قلت لكم لا في وسط الصفحه، في وين؟ في وسط الصفحه، في بلي بلي بلي احسنتم. قال وقد تقدم تعدي الاصحاب من اللص الى مطلق الغاصب بل الظالم، طلعوها هناك، بل الظالم، ولم يتعدوا من الوديعه المجهول مالكها الى مطلق ما يعطيه الغاصب. والشيخ قال هناك انه لم يتعدوا الى هذا المورد. واضح المطلب ولا؟ يعني ان لم نتعدى، قال لم يتعدى الفقهاء الى هذا المورد. خب الشيخ انا كيف تريد ان تستفيد منها؟ يقول مو اريد استفيد التحدي، اريد اقول بالضمان مطلقه. التفت للنكتة؟ هذه الشيخ عندما قال وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة إن لم نتحدى عن مورده. خب لحد شيخنا بأي شيء أنت تستند؟ قال نستند إلى قوله عندما قال فإن رجع ولا قول الرواية وإلا تصدق فإن جاء صاحبها بعد ذلك. نريد أن نقول هذا مطلق. فلهذا قال لكن من خبر الوديعة إن لم نتعد عن مورده إلى ما نحن فيه من جعله، هذا الضمير من جعله يعود إلى ما نحن فيه الذي هو محل الكلام، من جعله بحكم اللقطة، يعني أنه لم نجعل ما نحن فيه بحكم اللقطة. ولكن الشيخ يرجع يقول ولكن استفادة ذلك، ولكن يستفاد منه أي من خبر الوديعة أن الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك لا مطلقة. إذا يأس عن المالك وتصدق فهذا حكمه، ولكن المستفاد من الدليل الثاني سواء يأس أو لم ييأس. لا اتركوه هو قال أنا أجابه. ولكن المستفاد من الدليل الثاني والدليل الأول هو ماذا؟ الدليل ذهنهم أخو يمي. الدليل الأول والثاني المستفاد منهما ماذا؟ أن يكون سواء حصل اليأس أو لم يحصل اليأس. مفهوم لنا؟ سواء حصل اليأس أو لم يحصل اليأس. ولكن هذا الدليل الثالث للضمان متى؟ إذا حصل اليأس. لأنه هذا هناك استدللنا به، بينا بأنه محمول على الغالب. ولكن يستفاد لذ أن يقول هناك فرق بين الوجه الثالث وبين الوجه الأول والثاني. الوجه الثالث إنما يدل بعد اليأس، أما الوجه الأول والثاني ماذا؟ قبل اليأس أيضا كذلك. قال ولكن يستفاد منه أن الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك. ثم قال ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق؟ هذه المسألة التي أشرنا إليها في قولنا فتأمل. الآن نريد أن نعرف، سأفترضوا بأنه يوجد ضمان، الضمان من أين يبدأ؟ يقول توجد وجوه ثلاثة. هل يثبت الوجه الأول؟ هل يثبت بمجرد التصدق؟ يعني بمجرد أن تصدق هذا المتصدق بهذا المال فهو ضامنه إلى أن يأتي صاحب المال. فإن جاء صاحب المال ورضي بالتصدق يرتفع الضمان، يرتفع حكم الضمان. وإن لم يأتي ولم يرضى بذلك الضمان باق على حاله، لأنه وجد مر أن تصدق هذا المتصدق بالمال. هذا هو الوجه الأول. قال بمجرد التصدق وإجازته أي المالك رافعة، يعني رافعة لحكم الضمان. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أو يثبت الضمان بالرد من حين الرد. فلهذا قال الشيخ هناك فتأمل، لأن لقائل أن يقول أن الضمان يثبت من حين عندما يأتي المالك ولم يرضى، فبمجرد أن يرد يبدأ الضمان من حين الرد. فإذا لا ضمان من أول التصدق، وإذا جاء ورد الضمان يبدأ من حين الرد. قول ثالث في المسألة أن الضمان لا يبدأ من حين التصدق، ولكن إذا جاء المالك ورد ماذا؟ ينكشف أن الضمان كان من حين التصدق. من الآن ينكشف، مو أن الضمان كان من الأول موجود. على نحو الكشف إن شاء الله في بيع الفضول يأتي هناك هذا البحث مفصلا. مو من حين التصدق ضامن، ولكن حين رد المالك ينكشف انه من حين التصدق هذا كان ضامن، لانه لم يكن عن المالك وانما كان عن نفسه. اقوال يذكر الاقوال بالمسألة، مبنى الشيخ كان هذا اقوال بالمسألة. الان يريد ان يقول انه من اين يبدأ، يبدأ من هنا. مو يذكر مبنى، انتم تعلمتوا طريقة الشيخ انه ما يذكر على مباني، يريد يقول بانه الان الضمان من اين ان يبدا، من هنا يبدا. استقبلي اذا على مبنى بل من حين من حين التصدق يبدا، على مبنى الشيخ الذي قال بانه اليد يد ضمان، من حين التصدق يد الضمان، فالضمان بادي منه. الان يريد يفصل المسألة الشيخ، ومو مبنى انه يكتب رسالة عملية في هذا المجال، وانما يريد يحقق المسألة. فسأفترض انسان صار مبنى ماذا؟ مو مبنى الشيخ، فماذا يفعل؟ قال هل يثبت بمجرد التصدق وإجازته رافعة، أو يثبت بالرد، أي يثبت الضمان بالرد من حين الرد، أو يثبت الضمان بالرد ولكن من حين التصدق. هذه وجوه ثلاثة. قال وجوه من دليل الإتلاف، هذا وجه للضمان من أول الأمر للوجه الأول. قال من دليل الإتلاف، هذا من بيان لوجه أن الضمان من حين التصدق. والاستصحاب وأصالة عدم الضمان قبل الرد، هذا يثبت لنا الوجه الثاني، وهو أنه يثبت الرد من حين الرد. الآن بعد أن رد أنا أستصحب الضمان والرد، فيكون الضمان من حين؟ من حين الرد، لا من أول. ومن ظاهر، هذا إشارة إلى الوجه الثالث، هذه مو تتمة الوجه الثاني كما في بعض الحواشي، هذه إشارة إلى الوجه الثالث. مو قال أو أنه يثبت الضمان من حينه، من حين ماذا؟ من حين التصدق، ولكن عند الرد. هذا الوجه الثالث كان يقول ومن ظاهر الرواية المتقدمة، يا رواية حفص بن غيار، ومن ظاهر الرواية المتقدمة في أنه بمنزلة اللقطة، يعني هذا المال بمنزلة اللقطة، فكما حكمها هنا كذلك هنا أيضا حكمها كذلك في باب اللقطة من حين الرد ينكشف أن الضمان من حين التصدق، يقول في المقام أيضا كذلك. ثم مسألة أخرى، قال ولو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه. هذه مسألة إن شاء الله سيأتي في أول بحث البيع، في أنه أي الحقوق قابلة للانتقال وأي الحقوق غير قابلة للانتقال. الآن يأتي هذا السؤال، حق الرد وحق الإجازة والإمضاء، هذه هل هو من الحقوق القابلة للانتقال؟ لو منه مو من الحقوق القابلة للانتقال، وإنما هي من الأحكام الشرعية. الشيخ يريد أن يقول هنا يوجد قولان. الآن لو فرضنا أن المالك لم يصل إلى المتصدق حتى يجيز أو يرد، ولكن الوارث وصل إلى المتصدق بعد مدة وعلم أن مال المورث قد تصدق به زيد، فهنا هل يوجد حق أيضا للوارث بأن يمضي أو يرد وإذا رد تجري كل الأحكام أو لا، أو أنه يقع المال صدقة عن المالك وينتهي كل شيء؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا يوجد هنا قولان. قال وإذا ولو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورد التصدق وجه قوي، يعني أنه هذه من الحقوق القابلة للانتقال كحق الشفعة. يعني هذا الحق كان للمالك او لا ينتقل الى من؟ الى وارثه، لان ذلك يعني اجازة التصدق او قيام الوارث مقام مورثه، لان ذلك من قبيل الحقوق المتعلقة بالاموال، والحقوق المتعلقة بالاموال تنتقل من المورث الى الوارث كما سيأتي في اول بحث البيع. سيورث هذا الانتقال، انه يقوم الوارث مقام مورثه، سيورث كغيره من الحقوق التي تقبل الانتقال. هذا وجه قوي في مقابله. ويحتمل العدم، يعني انه لا يقوم الوارث مقام مورثه. ويحتمل العدم، لماذا يحتمل العدم؟ لانه هنا يوجد لزوم للتصدق، اما لزوم من الجهة الاولى فواضح، لانه لم يقل احد من الفقهاء بامكان الرد من قبل المالك. واما لزوم من الوجه الثاني لما تقدم من اصالة اللزوم انه لا ينقلب عما وقع عليه. قال ويحتمل العدم لفرض لزوم التصدق بالنسبة الى العين. هنا يوجد لزوم من الجهة الأولى، إذا كان لزوم من الجهة الثانية عندنا أصالة اللزوم من الجهة الأولى والجهة الثانية. قال لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين فلا حق لأحد فيه، أي في هذه العين. خب في العين لا حق لأحد، لا للمالك ولا لوارثه بطريقة أولى. قال في القيمة، يقول في القيمة الدليل دلنا على أن المالك يستطيع أن يرجع بالقيمة، أما غير المالك فيحتاج إلى دليل. في العين قل المالك ولا غير المالك بطريقة الأولى يستطيع أن يرجع لأصالة اللزوم وأنه لا يستطيع أن يسترجع العين من الفقير. قال في القيمة شو؟ يقول الدليل دل على أن المالك يستطيع أن يرجع بالقيمة ويكون المتصدق ضامنا له وغارما له، اما غير المالك ايضا يكون يستطيع ان يرجع بالقيمة، هذا يحتاج الى دليل مفقود في المقام. قال بالنسبة على العين، لفرض لزوم التصدق بالنسبة الى العين فلا حق لاحد فيه، اي في العين، المالك وغير المالك. والمتيقن، فإن قلت في القيمة يقول والمتيقن من الرجوع الى القيمة هو المالك، اما غير المالك فيحتاج الى دليل ولو مات المتصدق يأتي. والحمد لله رب العالمين.